عالتركي وميدو مزيكا وناصر غندي شد اجزق وضرب في السماء واللعي بس الفوق يتعمد احنا فريق المحترفين الجنتة لوية الفرسنة لما نقول كفر الشيخ يبقى تعلي صوت الزواريخ شمالي من خليكو سمع عنده المحترفين اصلوا مننا اصحالي الناس بصالي دي احلى ليلة ليلتك يا غالي باسمنا زاهد كفر الشيخ هيكون عايز لعمر التهامي ولا موادق ولا خراطيش احنا ننفذ منجليش يلي تقف بدرقنا تموت عشان عالتنا عالت التهامي نديك بس انت استقبل وعيالة تعمل مستهبل عشان ضربت ناس يا وناس يا البني ادمين ضربتنا بتقبل يلا خدينا عنوديك لو عاجبك نغرف نديك وعلى اهلك هنوديك ونعلقوا الكلى من رجليك احنا قلنا بتركي وميدو مزيكا وناصر غندي نطلع اسمع احلى كلام يتقال اسمع في الشيخ الناس التقال فيهم النزيه وفيهم الشيخ وفيهم الراجل السندال ولا هنا ده احنا اللعيبه ولا حد منا يعمل كتيبه والكتيبه لو كانوا هليبه يقفوا في نصيبه بيبقوا رجال واستنونا ولما ينونوا قول له بس وما تخربش والكلب اللي عندي بتهوهو قول له هوهو ما تكسرش وش باللي مش هيشتم اللي والتسعة باللي وفي عينه نش والسحس باللي مهدي اللي خلي وبقول له افهم وده ما فهمش طب اصحى لو خليك صاحي السهرة الليلة صباحة اسمع كلامنا تعالى قدامنا واثبت لي انك صاحي يا بس الجمال على فرحتنا على احلى عريس في حتتنا اسمع صغرته وسقفه من ايد عشان عريسنا وعروستنا ياللي تعدينا روح روح حذرنا وبعدنا نكسح لو تستل وحيا لا تتجرح وبعدين نسمي وفيك نفتح وعلى الله وبنأدي كفر الشيخ ومحدش قدي محترفين وعمر التهامي وانزل بالاغنية يا غندي انا وانت غندي والزمن طويل ياللي بتخون الحبايب ما بتعترفش يوم بالجميل وده ملي تنجي خير الحبايب هيبقى شكلك ايه لما سيبك وتبكي قلبك ايه عن حبيبك هيبقى شكلك لو تتحمق تقوم تتدلق وتعمل عواقيب انئذيه واللي عيني يعمل برلو يبقى الجن نحضر له هنجيبه على ملا وشه وقت من الشو ونحط عليه عالتركي وميدو مزيكا وناصر غندي وهات عليه باسم فرحتنا وعريسنا اللي بنوره مونسنا عمر التهامي كفر الشيخ قال احنا عرفه لا تأسسنا لما نقول عرض الاطفال شواب بلدنا قلت التهامي هم الاساس انت لو بتحب تسمع يبقى تسمع تيم المحترفين خلاص يا عم مبدع يلا بننصح الناس النايمين تخسر لو تتحداني كلمه لعمر التهامي من اسكندريه بعتين تحيه لكفر الشيخ المحترمين مش هنقول كلام وخلاص الغنى بالقلب واحساس ريح المسن عمتنا دينتنا هنقول قلب الالفاظ لما نقول عيلة يبقى تركز في كلامي لما سألنا الناس قالوا عنهم في بلدنا احسن ناس ولسه محترفين على وسعي وحمو التركي شاعر حريف عنقول على لم الصاحي يحذر من السن المخيف وده لسه محترفين من تاني تخسر لو تتحداني ميدو مزيكا بحر الالحان ودي رمزته من نوع المريف عنقول على ناصر غندي ده الفنان والدم خفيف ولسان على كل الدنيا كفر الشيخ واسكندرية على وسع الناس الاشقية وبيصوت تركي البركان وتعرفنا في كل مكان وده لما نقول البص سترتو عطيله في الهوا دخان مستر دي جي حمادة يحيى وختام ميسي على كل مكان وختام ميسي على كل مكان.